الذين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم إخواني المشاهدين الكرام في لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى في لقائنا 20، ونتدارس فيه باب أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة، بعد أن ذكرنا باب صفة الصلاة والأحاديث التي وردت فيها، وكان من أواخر ما ذكرنا بعض الأذكار الواردة في ختام أو في ما بعد السلام. وقد ذكرنا أن فيها لفظة دبر الصلاة، وذكرنا أن الجمهور على أن المراد بهذه اللفظة ما كان بعد السلام. ولعلنا أن نواصل بقراءة هذا الباب الجديد. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين والمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة سوى ما تقدم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، رواه مسلم، وقصر من عزاه إلى أبي داود وحده. هذا الحديث حديث عقبة بن عامر، قال: كانت علينا رعاية الإبل. كان الناس في الزمان الأول يقتسمون رعاية الإبل، فيجعلون بعضهم يرعاها في يوم وبعضهم الآخر، ويجعلون بعضهم الآخر يرعاها في يوم آخر، وبالتالي فيه دلالة على جواز التعاون في الأعمال وتقسيم العمل المشترك، بحيث يقوم به البعض في وقت ويقوم به الآخرون في وقت آخر. قوله: فجاءت نوبتي، أي وقت عملي في رعاية الإبل. الرعاية يعني من الرعي، وقيل من الاعتناء بها. قال: فروحتها. الرواح هو الذهاب في آخر النهار، الذهاب في آخر النهار. وقوله بعشي، العشي قد يطلق على ما بعد العصر وقد يطلق على ما بعد الظهر، يعني أنه إما أنه أمسكها أو جعلها ترعى في هذا الوقت. قال: فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس. فيه جواز أن يكون المعلم قائما مع وجود طلابه الذين يجلسون أمامه أو يقفون. قوله يحدث الناس فيه مشروعية التذكير بفضائل الأعمال، واشتغال الناس بتذاكر فضائل الأعمال خير لهم من اشتغالهم بأمور آنية من أخبار أو من أمور قد تلحق بهم الضرر من غيبة وحديث في فلان وفلان. ولذا يحسن بالناس أن يشغلوا مجالسهم بمثل هذه الأحاديث. قال: فأدركت من قوله، فيه دلالة على أن الراوي للحديث قد لا يدرك الحديث كاملا، ويروي بعض ما قيل دون بعضه الآخر، ومرة يكون فيها جملة كاملة كما في الحديث. فإن عقبة بن عامر لما سمع هذه المقالة من النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحسن هذه؟ قال عمر بن الخطاب: التي قبلها أحسن منها، وذكر له اللفظ الآخر. قوله ما من مسلم، مسلم نكرة في سياق النفي فتكون عامة، والأصل أن الألفاظ التي تكون مذكرة أنها تشمل الجنسين الذكر والأنثى. قال ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه أي يكمله ويتممه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه، أي لا يشتغل بقلبه بذكر أحاديث أو أشياء أخرى، بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فيه مشروعية ضبط الإنسان لقلبه بحيث لا يجعل القلب يشتغل بأمر غير صلاته، وفيه أيضا أن الإنسان يشتغل أو يتوجه بوجهه إلى قبلته وصلاته ولا يلتفت في الصلاة. قوله وجبت له الجنة أي أن الله عز وجل يجعل له الجنة، وهذا من إيجاب الله عز وجل على نفسه بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد استدل بهذا الحديث على مشروعية صلاة الوضوء، صلاة الوضوء، وقد قيل بأن هذا الحديث من أدلة مشروعية صلاة الوضوء في أوقات النهي. بعضهم قال في جميع أوقات النهي، وبعضهم قال في أوقات النهي الموسع دون المضيق، ولعلنا إن شاء الله نتدارس أحكام أوقات النهي فيما يأتي. نعم. أحسن الله لك. وعن أبي جهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة، متفق عليه. وفي بعض روايات البخاري: ماذا عليه من الإثم. نعم. قوله لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له، في لفظ ماذا عليه من الإثم، في هذا تحريم المرور بين يدي المصلي، تحريم المرور بين يدي المصلي. وقد اختلف العلماء في هذا الأمر هل هو من الكبائر أو يعد من الصغائر، والحديث لم يفرق بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة، ولا صلاة المنفرد ولا صلاة الجماعة، ولم يفرق بين موطن وآخر سواء كان في المسجد أو في البيوت أو في البرية أو في غيرها. وهكذا ظاهر لفظ ظاهر حديث الباب أنه على العموم، فإن كلمة المار بين يدي المصلي من الأسماء المفردة المعرفة بأل الاستغراقية فيفيد العموم، فظاهره أنه يشمل حتى الحرمين الشريفين، حتى الحرمين الشريفين. وقد قال بعض العلماء أن مسجد الكعبة يستثنى من هذا بدلالة أن المصلين يمرون بين بدلالة أن الطائفين يمرون بين يدي المصلين من العصور الأولى. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذ الأمراء، متفق عليه. نعم. قوله هنا عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد، فيه مشروعية أداء صلاة العيد خارج البلد، كانوا يصلون في الزمان الأول في المصلى، يصلون صلاة العيد في المصلى خارج البلد. واستدل بهذا على أن الأفضل أداء صلاة العيد في المصلى، وأن ذلك أفضل من أدائها في المسجد النبوي، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله أمر بالحربة فتوضع بين يديه، الحربة نوع من أنواع السلاح والرماح يكون عليه حديدة من نوع ما، وفي هذا دلالة على مشروعية اتخاذ السترة بين يدي المصلي. وقد اختلف العلماء في حكم السترة، هل هي واجبة أو مستحبة؟ والجمهور على أنها ليست بواجبة بل مستحبة، واستدلوا على ذلك بما ورد أن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة، وقد ورد ذلك في السنن. وقوله أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها، أي يستتر بها والناس وراءه، فيه دلالة على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لأنه لم يجعل لمن خلفه سترة تخصهم. قال وكان يفعل ذلك في السفر، أي يتخذ حربة توضع بين يديه ويصلي المسلمون خلفه بدون أن يضعوا سترة بين أيديهم. وفي هذا مشروعية أداء صلاة الجماعة في الأسفار، وقيل بأن من استطاعها وجبت عليه كما سيأتي. قول ابن عمر فمن ثم اتخذها الأمراء، فيه مشروعية الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. واتخاذ الحربة والخروج بها يحتمل أن يكون على جهة التعبد من أجل أن يصلي إليها، ويحتمل أنه يكون من جهة العادات والجبلة، ومن ثم لا يكون الاقتداء بها مشروعا. ومن رأى أن هذا الفعل من العبادات من أجل أن يتمكن من الصلاة إليها واتخاذها سترة، قال بمشروعية الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل، رواه مسلم. قوله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، غزوة تبوك وقعت في السنة العاشرة، وتبوك في شمال الجزيرة العربية الشرقي. وقوله عن سترة المصلي يعني سئل عن مقدارها، عن مقدارها ما الذي يستتر إليه، وفي هذا دليل على مشروعية اتخاذ السترة بين يدي المصلي. قوله مثل مؤخرة الرحل، الرحل خشبات توضع على البعير ليكون الجالس على ظهر البعير مرتاحا، لأنها قد هيئت لتكون مقعدا. والرحل يوضع من خشبتين أو من عارضتين في الأمام وعارضتين في الخلف، ثم بعد ذلك تمسك البعير ويكون بينهما مقعد يتمكن المسافر أو المتنقل على ظهر البعير من أن يجلس على ذلك المقعد. ومؤخرة الرحل في الغالب تكون قريب الذراع، تكون قريب الذراع، ولذلك المستحب في سترة المصلي أن تكون من الذراع فما فوق. نعم. أحسن الله عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان، هو حديث مضطرب الإسناد، ولذلك ضعفه الشافعي وغيره، وصححه ابن المديني وغيره. وقال ابن عيينة لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث. وقال البيهقي لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم. حديث الباب، كما أشار المؤلف إلى وجود الاختلاف في تصحيحه وتضعيفه، وجماهير المحدثين على أنه ضعيف الإسناد، وهذا هو الأظهر، ومن ثم لا يصح أن نأخذ منه حكما، لأن الأحاديث الضعيفة لا يصح أن نبني عليها أحكاما شرعية على جهة الابتداء. وقوله فليجعل تلقاء وجهه شيئا أي سترة بين عينيه، فإن لم يجد فلينصب أي عصا ليجعلها واقفة، فإن لم يكن معه عصا فليخط خط أي في الأرض على التراب. وكما تقدم أن هذا الخبر ضعيف الإسناد وبالتالي لا يعول عليه في أخذ الأحكام منه. نعم. وعن سهل بن أبي حثمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، رواه أحمد وابو داود والنسائي وابن حبان، وهو حديث مختلف في إسناده وروي مرسلا. نعم، هذا الحديث قد اختلف الرواة فيه، فبعضهم يذكر الصحابي فيه وبعضهم يسقط الصحابي فيكون الحديث مرسلا، وأكثر المحدثين على تقوية الرواية المرسلة. وقوله هنا إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، اختلف العلماء في المقدار الذي يثبت به حكم السترة، فمنهم من جعله إلى ذراع، ومنهم إلى ذراع من رأس المصلي عند سجوده، ومنهم من جعله إلى ثلاثة أذرع من موطن وقوفه، ومنهم من لم يحد في ذلك حدا. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى والكعبة بين يديه وبينهما ممر الشاتي، ممر الشات. ومن ثم وقع الاختلاف في الروايات الواردة في الباب في مقدار بعد الإنسان عن السترة التي تكون بين يديه في صلاته. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي أن يصلي الرجل مختصرا، رواه البخاري هكذا، ورواه مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نهي، هذه الصيغة من الصيغ التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصيغ على أنواع، منها أن يقول الراوي سمعت رسول الله ورأيت رسول الله، فهذا على أعلى المراتب. والثانية أن ينسب القول مع احتمال الانقطاع، كما لو قال الصحابي إن رسول الله قال، مع احتمال الإرسال إرسال الصحابة، أو إن رسول الله فعل، فيحتمل أن الصحابي لم يشاهد الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. والصيغة الثالثة ما رواها بمعناها، كما لو قال رخص رسول الله ونهى رسول الله. والصيغة الرابعة ما بنيت على المجهول، كقوله هنا نهي ورخص وأمر. ومن هذه الصيغة ما لو قال من السنة، من السنة. والصواب أن هذه الطرق الأربعة كلها يثبت بها اتصال الخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله نهي أن يصلي الرجل مختصرا، أي واضعا يده على خاصرته، أي واضعا يده على خاصرته. وقد جاء في الحديث الأمر بوضع الأيمان على الشمائل في الصلاة، ولذلك فإن هذه الصيغة أو هذه الطريقة مخالفة لما أمر به شرعا. من ثم صلاة الإنسان مختصرة هذا من المنهيات. نعم، أحسن الله لك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم، متفق عليه. نعم، قوله إذا قدم العشاء، كانوا في الزمان الأول يجعلون العشاء بعد العصر وقد يتأخرون به، ومن ثم يؤذن أذان المغرب وهم لا زالوا يتعشون، أو قد وضع العشاء بين أيديهم. وفي الحديث دلالة على أن الإنسان في صلاته ينبغي به أن يفرغ قلبه للإقبال على صلاته، ليدعو ويذكر بحضور قلب. ومن هنا أمر بتقديم العشاء على صلاة المغرب من أجل ألا تكون نفس المصلي متعلقة بالطعام فينشغل بذلك عن استحضار الذهن في صلاته. وقوله فابدأوا به، الأمر هنا ليس على الإيجاب، ليس على الإيجاب، وإنما هو على الاستحباب. لماذا صرفناه من الإيجاب إلى الاستحباب؟ لأن الأمر هنا جاء بعد توهم المنع من ذلك، جاء بعد توهم المنع من ذلك، فكان الأمر هنا للاستحباب. وقوله قبل أن تصلوا صلاة المغرب فيه دلالة على أن وقت صلاة المغرب فيه طول، وخلافا للشافعية. الشافعية يقولون صلاة المغرب وقتها بقدر ما تؤدى فيه سبع ركعات، بقدر ما تؤدى فيه سبع ركعات، ولكن هذا القول مخالف لعدد من الأحاديث، ومنها حديث الباب. وقوله ولا تعجلوا عن عشائكم فيه أن الإنسان إذا جلس على الطعام فإنه لا يقوم منه حتى تنقضي حاجته منه. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه عز وجل فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه أيضا. كمل. وفي لفظ للبخاري عن يساره أو تحت قدمه. قوله فإنه يناجي، المناجات الحديث الخاص الذي فيه سرية بين اثنين. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم، وفي سورة المجادلة ذكر النجوى، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا. فالنجوى الحديث الخاص السري، وفي هذا إثبات أن الله عز وجل يسمع، وأن من صفاته أنه يتكلم. قال فإنه يناجي ربه، أي يحادث رب العزة والجلال في صلاته بالدعاء والذكر. قوله فلا يبزقن بين يديه، البزاق هو البصاق والتفال والريق الذي يجمع فيخرج من الجوف بواسطة الفم. وهنا نهي عن أن يبزق عن يمينه وبين يديه. قال ولكن عن شماله، إذا جاءه البزاق عن شماله، قال تحت قدمه فيجعله قريبا منه لئلا يؤثر على غيره. وفي بعض الألفاظ عن شماله أو تحت قدمه، أو تحت قدمه، وهما روايتان متعارضتان، والرواية المتفق عليها أو لا. ولكن هذا الحديث فيما كان فيه الناس في الزمان السابق من كونهم يصلون في مناطق فيها تراب وفيها رمال، ولكن في مثل عصرنا الحاضر مع وجود هذه الفرش وهذه المحلات المهيئة في الصلاة، فإنه لا يجوز البزاق عن فيما يكون عن الشمال أو تحت القدم، وإنما يبسك في مناديل أو في طرف ثوبه إن لم يجد المناديل، ولا يبزق على الأرض ولا على شيء من المسجد. وقد جاء في الحديث أن البزاق في المسجد خطيئة كما سيأتي معنا. لكن لو قدر أن الإنسان صلى خارج المسجد في برية مثلا، فإننا نقول نستصحب هذا الحديث الذي بين يدينا. إذن عندنا حديثان متعارضان، أحدهما يجيز البزاق للمصلي عن شماله تحت قدمه، والآخر يمنع من البزاق في المسجد. فنقول البزاق عن الشمال تحت القدم هذا في غير المساجد. نعم. وعن معيقيب وهو ابن أبي فاطمة الدوسي قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى، قال إن كنت لابد فاعلا فواحدة. متفق عليه. نعم. واصل. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. وفي لفظ لأحمد: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال: واحدة أو دع. حديث معيقيب اقرأ مرة أخرى السابق. وعن معيقيب وهو ابن أبي فاطمة الدوسي قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى، قال: إن كنت لابد فاعلا فواحدة. متفق عليه. واصل عن أبي ذر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. هذه الأحاديث فيها النهي عن مسح الحصى، وكانوا في الزمان الأول تفرش مساجدهم بالحصباء من أجل أنها تربة جيدة لا تتسخ الثياب بها، يأخذونها من بطن الوادي لأن المياه قد نظفتها وأزالت ما فيها من الأغبرة، فيأخذونها ويفرشون المساجد بها ويكون فيها شيء من الحصى، وقد يكون بعضها مرتفع وبعضها منخفض ولا يتمكن المصلي من الطمأنينة في صلاته، فنهي عن الاشتغال بمس الحصى ومسح الحصى إلا إذا كان محتاجا إلى ذلك فيمسح مرة واحدة لتسويته من أجل أن يكون ذلك أدعى لحضور قلبه. وقوله فإن الرحمة تواجهه يعني تكون قبل وجهه، فإن الله عز وجل ينير المصلين من الأجر والخير ما لا يناله غيرهم. نعم. وعن أبي هنا فيه جواز المسح الحصى مرة واحدة وعدم جوازه فيما عدا ذلك، ومثله أيضا ترتيب الفرش، قد يكون الفراش غير مرتب فيرتبه بالمرة الواحدة، ومثل هذا أي حركة في الصلاة تكون لمصلحتها. وأخذ بعض أهل العلم من هذا منع المصلي من تكرار الحركات في أثناء صلاته. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ متفق عليه. في هذا الحديث النهي عن مسابقة الإمام خصوصا عند رفع الرأس سواء من الركوع أو من السجود وظاهر حديث الباب أن من فعل ذلك فقد أقدم على كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وعن عائشة بعض أهل العلم يقول بأنه هذا الحديث على سبيل التخويف فقط، وبعضهم يقول بل قد يتحول حقيقة، وبعضهم يقول المراد به التحول المعنوي التحول الحقيقي بأن يكون فهمه وتصوره للمسائل قريبا من تصور الحمار. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. وعن أنس رضي قوله هنا سألت يعني عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة. الالتفات في الصلاة على نوعين: التفات يجعلك تستدبر القبلة فهذا مبطل للصلاة، والثاني التفات إلى الجهتين بدون أن يستدبر القبلة، فهذا قال طائفة من أهل العلم بتحريمه وبعضهم قال بإبطال الصلاة به، وجمهور على أنه من المكروهات ومن قال بمنعه استدل بهذا الخبر حيث وصف الالتفات بأنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، والآخرون قالوا هذا الاختلاس ليس في قدرة العبد ولا في ذهنه ولا في اختياره، وما كان كذلك فإنه لا يلحق به إثم. بالتالي كل من الطائفتين استدلت بهذا الخبر. نعم. وعن أنس رضي الله عنه في هذا الحديث أن الشيطان قد يأخذ بعض أعمال بني آدم، قد يأخذ بسبب أو بطريق فعل بعض الأعمال التي تؤثر على عبادة الإنسان. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي وصححه. نعم. اختلف أهل العلم في إسناد هذا الخبر، وكثير منهم يرى ضعفه، وفيه حكم الالتفات في الصلاة، وظاهر قوله هلكة المنع منه، وقوله فإن كان لا بد ففي التطوع فيه الاستدلال على جواز الالتفات في صلاة التطوع، ولكن الحديث كما تقدم ضعيف الإسناد. نعم. وعن سهل بن الحنظلية قال: ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. رواه أبو داود والحاكم وصححه. نعم. قوله ثوب أي أقيمت صلاة، أقيمت أو نودي بالإقامة لصلاة الفجر، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى الشعب، حذرا من أعدائه أن يفجأوه من قبل الشعب. فاستدل بهذا على أن الالتفات الذي لا تستدبر به القبلة أنه لا يؤثر على صحة الصلاة، خصوصا إذا وجد الداعي لذلك. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. رواه البخاري. القرام نوع ما تستر به البيوت، الغالب أنه يوضع من القماش ونحوه. قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، ما سترت الباب أو سترت الجدار من أجل أن يكون منظر الجدار أحسن، في دلالة على جواز تغطية الجدران وسترها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك، لأنه صلى والقرام هذا بين يديه، وهذا القرام فيه تصاوير، فقال لما فرغ قال لعائشة: أميطي عنا قرامك. وفيه صحة الصلاة التي يكون أمام المصلي زخارف ولو أثرت على بعض على حضور ذهن صاحبها. قال: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي، أي ما فيه من أنواع الصور والزخارف. أميطي عنا قرامك. استدل بهذا على أن الآلات المشغلة أو الوسائل المشغلة عن الطاعة والذكر ينبغي بالإنسان أن يجنبها نفسه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدفعه الأخبثان. رواه مسلم. عندنا يدافعه الأخبثان، قوله لا صلاة، صلاة نكرة في سياق النفي، فحينئذ ظاهر الحديث عدم صحة الصلاة في هاتين الحالتين، عند حضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. أما من جهة التحريم فلا إشكال في ذلك والمنع، لكن الكلام لو صلى كذلك هل تبطل صلاته أو تصح؟ فبعض أهل العلم قال ببطلان الصلاة، لأن النفي يدل على عدم صحة العمل، وقال آخرون بأنه لا يدل على بطلان الصلاة بدلالة الأدلة الأخرى، ومن ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنه في عرض لي في صلاتي الجنة والنار فلم أرى مفضعا كاليوم قط أو نحو ذلك، وذكر أنهم رأى أعناب الجنة وكاد أن يقطف منها شيئا، وذكر قصص عدد من الصحابة في هذا الباب. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل في بعض صلاته ومع ذلك صحت صلاته، فحينئذ من اشتغل باستحضار الطعام أو بمدافعة الأخبثين فإن هذا لا يؤثر على صحة الصلاة إلا أن تبلغ به حالا لا يطمئن به في صلاته أو لا يقول أذكار صحة صلاته. نعم. وروى عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما رافعي أبصارهم إلى السماء وهم في صلاة، فقال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. قوله وروى يعني الإمام مسلم رحمه الله في صحيح عن جابر بن سمرة قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما أي شاهدهم رافعي أبصارهم إلى السماء أي لا يشاهدون مواطن السجود وهم في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، فيه تحريم رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة، وذلك من أجل أن يقبل الإنسان على إيش؟ على صلاته. وقد يستدل بهذا على مشروعية وضع البصر في الصلاة على موطن السجود على اختلاف بينهم في ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاوب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاوب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه الترمذي وصححه ورواه مسلم ولم يقل في الصلاة. نعم. قوله التثاؤب، التثاؤب يحدث عادة من قلة النوم ويفتح فيه الفم وقد يخرج منه شيء من الهواء ونحوه، والتثاؤب في الصلاة من الشيطان أي سببه من الشيطان. قال فإذا تثاءب أحدكم يعني فليكظم ما استطاع، تثاءب سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، فليكظم ما استطاع أي ليحاول أن لا يمكن لهذا التثاؤب، فيحاول أن يوقفه وألا يجعله ظاهرا باديا. نعم. باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال محمد وأكبر ظني أنها العصر ركعتين، ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال أنسيت أم قصرت؟ فقال لم أنس ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ له في آخره فربما سأله ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. وفي بعض روايات مسلم صلاة العصر بغير شك، ورواه أبو داود وفيه. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم فقال أصدق ذو اليدين؟ فأومأ أي نعم. قال أبو داود ولم يذكر فأومأ إلا حماد بن زيد. وفي رواية لأبي داود كبر ثم كبر وسجد، وانفرد بهما حماد بن زيد أيضا. وفي لفظ له قال ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك جزاكم الله خير. سجود السهو سجود يكون في آخر الصلاة بسبب سهو في الصلاة. قد يكون هذا السهو بترك بعض الواجبات أو بزيادة في الصلاة أو بشك فيها. والسهو قد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في مواطن. وقوله عن أبي هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي يعني الظهر والعصر، وأكبر ظني أنها العصر، ركعتين ثم سلم. صلاة العصر كم ركعة؟ أربع. هو هنا صلى ركعتين وهو داخل المدينة، لا تقول بأنه مسافر، ثم سلم من بعد الركعتين، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد. فيه جواز وضع الكراسي والأخشاب التي يقعد عليها في المساجد، وفيه أنها تبعد عن مواطن الصلاة. قال فوضع يده عليها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على هذه الخشبة التي في المسجد. وفي بعض الألفاظ أنه شبك بين أصابعه، في دلالة على جواز تشبيك الأصابع بعد الفراغ من الصلاة ولو داخل المسجد. قال وفيهم أبو بكر وعمر يعني في الناس، فهاب أن يكلماه فيسأله لماذا صليت بنا ركعتين فقط. وخرج سرعان الناس، أي الذين يستعجلون ويذهبون بعد سلام الإمام مباشرة، فقالوا قصرت الصلاة. أكثر الرواة على أنها خبر، لأنهم لم يشاهدوا إلى ركعتين، هذا لسرعان الناس. ورجل وكان هناك في المسجد باقي يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذي اليدين، فقال أنسيت أم قصرت الصلاة؟ يعني لماذا ركعتان فقط؟ وفيه جواز تسمية الإنسان ببعض أعضائه، وأنه لا حرج في مثل ذلك ما لم يكن على جهة القدح، ومن ذلك قوله ذو اليدين. وقوله أنسيت أم قصرت الصلاة لأنه لم يصلي إلا ركعتين فقط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى بقية الركعتين، ولم تقصر الصلاة فتوضع الرباعية ركعتين. فقال ذو اليدين بلى، أي أحدهما حاصل، إما أن تكون نسيت أو قصرت الصلاة، والظاهر أنك نسيت، قد نسيت. فلما تيقن النبي صلى الله عليه وسلم كلام ذي اليدين قام فصلى ركعتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجودها وأطوى، سجد سجدتين للسهو. لماذا؟ أين السهو؟ فالنقصان صلى في سلم في أثناء الصلاة. هنا السجود جعله إيش؟ بعد التسليم، بعد التسليم. لماذا؟ قال طائفة لأنه زاد زيادة، زاد التسليم، هذا قول المالكية. وقال طائفة بل التسليم هنا من أجل كون السجود السهو بعد التسليم، من أجل أنه تسليم في أثناء الصلاة. والقاعدة أنه إذا تردد الحكم الوارد في الخبر بين معنيين فحينئذ نأخذ بأخصهما في المعنى لاشتراك القولين فيه، وبالتالي نقول بأنه إنما سجد بعد السلام لكونه سلم في أثناء صلاته. وفيه أن سجود السهو يكون بسجدتين، وفيه أنه يماثل سجود الصلاة أو يكون قريبا منه، وفيه أن سجدتي السهو يبتدئهما بتكبير وينهيهما بتكبير. و في هذا الحديث أن من تكلم ناسيا أو جاهلا فإنه لا تبطل صلاته، فإن ذا اليدين قال أنسيت أم قصرت، فهذا كلام في الصلاة، ومع ذلك لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. قال فربما سألوه ثم سلم، يعني هل سلم مرة أخرى؟ الصواب أنه سلم مرة أخرى، وقد ورد ذلك في بعض روايات الأخبار. هل جلس للتشهد؟ بعض أهل العلم يقول بأنه إذا كانت سجدتي السهو بعد السلام فإنه يجلس للتشهد، يسلم ثم يجلس للتشهد ثم يسجد سجدتي السهو. فيقول نبيت أن عمران بن حسين قال ثم سلم، وفي بعض روايات مسلم صلاة العصر بغير شك، وفي رواية أبي داود فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق ذو اليدين، في باقي الروايات قالوا نعم صدق ذو اليدين، في رواية أبي داود قال فأومأوا، معنى أنهم لم يتكلموا، لكن هذه الرواية غير المشهور، وبالتالي فإن كلام الإنسان في صلاته يظن أنه خرج منها وأنه يجوز له الكلام لا تبطل الصلاة به، إنما تبطل بالكلام الذي ليس لمصلحة الصلاة. قوله كبر ثم كبر كأنه كبر مرتين قبل السجدة الأولى، ولكن هذه الرواية انفرد بها حماد ابن زيد وخالفه جمهور الصحابة جمهور الرواة. وفي لفظ له يعني لأبي داود قال ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك، أي جعله يتيقن ما هو فيه. فهذه أحاديث من أحاديث هذا الباب مما يستحب في هذا الباب اللي هو باب السجود السهو، ولعلنا إن شاء الله أن نواصل الحديث في ذلك في لقائنا الآتي. غفر الله ذنوبكم ويسر الله أموركم كما سأله جل وعلا لإخوان الذين رتبوا هذا اللقاء من فنيين ومخرج وإداريين، التوفيق لكل خير وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى، كما سأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يحقن دماءهم وأن يجمع كلمتهم على الحق، كما أسأله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير وأن يجعلهم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.